يا سلام في مقولة. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي يفتح مكانا وأيدت سلطانا وقلت يا أعز من قائل سبحانا فإذا قرأه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا أحسن كتبك نظاما أصحها كلاما وبينها حلالا وحراما أحكام البيع ظاهر الملهى محلو السم من الزيت والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد ويأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد. اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصتك أهل الجلال والإكرام. اللهم إنا بنو عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماطر فينا حكمك أبلغ فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وصدورنا ودنا أحزاننا ودنا أحلامنا وذهب همومنا وضمومنا سائقنا ودنيننا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالحلل وأسكننا بالضرر ودفع به عنا النقم وأصبر علينا به النعم وجعلنا به عد الجزاء من الفائزين عند النعماء من الشافرين. أجعلنا ممن استغوته الشياطين فزولته في الدنيا عن الدين وأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاذلين. اللهم إن هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دوائها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال ذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا فكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبهت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هزي إليك بجدع النخلة تساقط أن أكلم يوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله باب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضلا بوالدتي ولا أجعلني جبارا تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كف فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن ظالمون يوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسرة قد يأمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما شاء الله ما شاء الله هذه هي الشروق هذه هي. نشكركم على اهتمامكم وبارك الله فيكم. بارك الله. هذا تشجيع لنا ما نخبيش عليك بسك. امين امين. يا بني يا بني يا سنا في مقلتي انت اولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيع.